السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولقاء جديد وأنجى العالمين مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق مع مواقف من تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وفضيلة الشيخ فرق لنا في مسألة التبسم ثم الضحك ثم القهقهة، وأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المرحلة الثالثة وهي القهقهة. وكان الشيخ الحقيقة اتكلم عن ان التبسم يعني مهم جدا ان نفهم انه جزء من المحك العملي والتجربة العملية في مسألة حسن الخلق في المواقف المختلفة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعتقد أنك في الحلقة السابقة قلت ما كان يعني في يزيده بكلام معناه سوء خلق الناس إلا تبسما، يعني في حديث ورد في هذا في الصحيحين، يعني لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب عطاء فأخذ بمجامع ثوبه وقال أعطني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. الرواية بتقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. يعني موقف يعني الموقف صعب مغضب جدا، مغضب مغضب، لكن كما قلت يعني أو كما ينبغي أن يقال أن صاحب أي دعوة لا بد أن يكون عنده أريحية يستطيع أن يستجمع العالم كله في قلبه، لأنه رأس مال الداعية إلى أي مذهب الناس. فإذا دخل زي التاجر رأس ماله المال، إذا دخل السوق وخسر جنيه واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين واربعين بيرجع يطلع حزين من السوق، وإذا استمر على هذه السياسة سيفلس. كذلك أي رجل يدعو إلى أي مذهب يعني من مذاهب يعمل لا يستطيع أن يتحمل أخلاق الناس كلها، فإنه بطبيعة الحال سيفلس مع الوقت. ليه؟ لأنه سيصطدم بهذا ويصطدم بهذا ويصطدم بهذا، كل واحد يصطدم به سيخرج من الحساب من حساباته يعني، فبالتالي إما أن يتقلص رأس ماله حتى يكون قليلا أو يفلس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان رأس ماله الناس، فما خسر أحدا قط إلا الكافرين. المسلمين طبعا أولى الناس به، المنافقون كانوا منافقونه أيضا، ما كانش يعاديه عداء سافرا إلا الكفار، ودول خارج الحسابات خالص، خارج رأس المال يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام في مواقفه الكثيرة اللي هي لا تحصى، يعني أنا الإمام البخاري في الصحيح قال باب التبسم والضحك في كتاب الأدب، ففرق بينهما وذكر أمثلة تدل على في أن في مواقف كان يتبسم فيها ولا يضحك، وفي مواقف يضحك فيها ولا يتبسم. الكلام ده كله على حسب الموقف ذاته، يعني من المواقف اللي المحرجة، أنا يمكن نبهت وقلت في حلقة سابقة يعني أن في بعض المواقف المحرجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفوتها بالتبسم بالضحك. نعم، كان يفوتها بالضحك. زي حديث امرأة رفاعة، لما طلقها رفاعة البتة وتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وكانت تحب رفاعة في الأصل يعني وتريد أن ترجع إليه، ففعلت المرأة شيئا خالد لم يتحمل، ابن الوليد لم يتحمل كلام المرأة، وكان أبو بكر الصديق كان في هذا المجلس لما قالت والله يا رسول الله إنه ليس معه إلا هذا، وأمسكت بطرف ثوبها وبهدة ثوبها يعني. فقال خالد لأبي بكر ألا تمنع هذه المرأة أن تجهر بهذا الذي تقوله في يعني مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، لأنه الموقف مضحك فعلا. وقال تريدين أن ترجعين إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق من عسيلتك وتذوقين من عسيلته. والحديث له تتم طبعا، يعني أنا يعني لا أريد أن أذكره حتى لا أخرج عن سياق. من المواقف اللي النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فيها حتى بدت نواجذه الشريفة، حديث سعد بن أبي وقاص وفي الصحيحين وغيرهما، لما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يجالس نسوة من قريش يستكثرن عليه عالية أصواتهن إذ قيل عمر بالباب، فلما سمعنا ذلك ابتدرنا الحجاب كلهم دخل وراء الستار والنبي صلى الله عليه وسلم بقي وحده. فلما عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده يضحك، العادة إن إنسان لا يضحك وحده، وجده يضحك، قال ما يضحكك؟ أضحك الله سنك يا رسول الله. قال عجبت من هؤلاء، وأشار يعني إليهن، يستكثرن علي عالية أصواتهن فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فاتجه إليهن عمر وقال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا نعم إنك أفظ وأغلظ من رسول الله. وفي بعض الروايات قالت إنك فظ، إنك فظ. طبعا أفظ وأغلظ دي بعض الناس الجهلاء بالحديث لا أنكرها، نعم، وقال ده نسبة فظاظة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لأن ده أفعل أفظ وأغلظ، أفعل تفضيل، نعم، فيبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعض الفظاظة، بس عمر أفظ منه الكلام، بس عمر أفظ منه، نعم، واخد بالك إزاي؟ فإحنا بنقول يعني إن الإمة ده له تأويل، إما أن يكون أفعل التفضيل خرج على غير بابه، زي مثلا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، نعم، هو في أحسن وأقل حسنا مثلا، أحسن يعني مثلا، نعم، واخد بالك إزاي؟ لا مفيش، نعم، فده يبقى اسمه خرج على غير بابه، ويكون معناها أنك الأفظ والأغلظ. قال رب السجن أحب إلي، مثلا قال رب السجن أحب إلي، نعم، مما يدعونان إلي، نعم، مش معنى ذلك الذي يدعو إلي حسن يعني، نعم، أو حبيب إلي، نعم، وهذا أحب، إنما خرج على غير بابه. أو أن الفظاظة والغلظة اللي موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم إنما تتوجه لمن يستحقها، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه صلى الله عليه وسلم، تخدرك زي، نعم، في بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم غلظ عليهم القول أو الفعل، وكعب بن مالك ورفيقيه في تخلف عن غزوة تبوك، نعم، إيه دي كانت ما كانت شدة، نعم، عليهم، مع أسامة بن زيد، نعم، مع أسامة بن زيد لما عليه المرة المخزومية، نعم، تقصد، نعم، في المرة المخزومية لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، بعد أن قال لا إله إلا الله، نعم، واخد بالك. فأنا عايز أقول يعني هذا الخلق إنما يستحقه صاحبه، نعم، ويكون هو حسن الخلق أيضا، زي ما أنا قلت بيت المتنبي، نعم، بيت المتنبي، نعم، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، بالضبط، يعني اللي انت ترميه بالسيف ما ينفعش ترميه بوردة، والعكس صحيح، والعكس صحيح، نعم، واخد بالك. فوضع كل شيء في موضعه هو الحكمة، نعم، اللي احنا قلنا في حلقة سابقة أن الله أخلاها من الوصف ولم يصفها، نعم، بشيء لأنها لابد أن تكون حسنة في ذاتها، نعم. فقالوا إنك فظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إنك فظ، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب، والله ما لقيك ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. هذا من المواضع اللي النبي صلى الله عليه وسلم بدت فيها نواجذه الشريف. في موضع آخر أيضا أذكره وهو مهم، حديث أنس في الصحيحين أيضا، قال بينما النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة إذ جاء أعرابي فوقف على الباب فقال يا رسول الله هلك الزرع والضر ونفخت الماشية فادعوا الله أن يسقينا. فرفع إصبعه السبابة إلى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، ودي سنة الخطيب اللي على المنبر أن يرفع إصبعه وليس يديه، نعم، لأن طبعا رفع اليدين للإمام على المنبر منكر من الفعل، نعم، كما في حديث صحيح مسلم من حديث عمرة ابن رويبة، نعم، رضي الله عنه لما رأى بعض خلفاء بني أمية يرفع يديه على المنبر قال قبح الله هاتين اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه لما كان يشرب السبابة إلى السماء. فيقول أنس رضي الله عنه وكانت السماء مثل الزجاجة ليس فيها قزعة، نعم، ما فيش فيها أي حاجة أي غيار ممكن حتى على، نعم، الكلام. قال وما نزل من على المنبر إلا ولحيته ويتحدر من عليها الماء، وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء، وظللنا لا نرى الشمس جمعة، وفي رواية سبتا، يعني المهم لمدة أسبوع كامل. بعد الأسبوع في الجمعة التالية جاء نفس الأعرابي وقف على الباب وقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فاسأل الله أن يحبس عنا الماء. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أشهد أني عبد الله ورسوله. يريد أن يقول: أنا لا حول لي ولا قوة، وليس هذا كله لا بملكي ولا بيميني، إنما هذا بقدر الله وقدرته وقوته ولطفه بعباده. ثم قال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والأكام والشجر، إلى آخر الحديث. فأنا عايز أقول إن يعني أن حياته عليه الصلاة والسلام كانت فيها تبسم كثير، والتبسم ده هو جسر الدفء بينك وبين غيرك. جسر الدفء طبعاً بينك وبين طبعاً غيرك. إذا أردت أن تمد جسر دفء بينك وبين الآخرين تقابلهم بالابتسامة. لكن لأن الابتسامة قد وقد، يعني احنا عايزين نقول الابتسام اذا اطلقنا معنى كلمة الابتسام، المفترض ان الوش ينور. نعم، كما في حديث كعب بن مالك. نعم، اللي هو في تخلفه عن غزوة تبوك. نعم، قال: فلما نزلت توبتنا، نعم، سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، كان الناس بيطعنوا في أسامة ابن زيد، في نسب أسامة. نعم، ليه؟ لأن زيد كان أبيض وأسامة كان أسود، آدمي البشرة. نعم، يعني كان وشه يعني في سمار يعني. نعم، فازاي واحد يبقى أبوه أبيض وهو أسمر، ما أسود يعني؟ فكانوا يقول لك: إيه ده، مش ابنه. فمرة من المرات كان أسامة بن زيد وأبوه نايمين ومتغطيين ببطانية، ومش باين منهم غير رجليهم الاثنين. فمر قائف، القائف اللي هو بيعرف الأنساب، فلما نظر قال: هذه الأقدام بعضها من بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع قول القائف، عائشة بتقول: فدخل علي و وقد انفرجت أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم، قسمات وجهه من التبسم يعني منورة. تبروكه، يعني رواية الليث بن سعد ويمكن ابن أبي عاصم قال إن لم يروي تبروكه أسارير وجهه إلا الليث فقط في هذا الحديث، يعني تبروكه أسارير وجهه. وقال: أرأيت ما قال القائف؟ فرحان. ليه؟ لأنه ده يثبت إن ده نسب ده، يعني برغم إن ما كان يعني هو كلام الناس بتقول. نعم، فكان طبيعة التبسم إن الوش ينور. نعم، والعين إذا تبسم المرء عن محبة وفرح يعني ترسل ضوءا لا يستطيع أفصح الناس أن يصفه. لما أنت بتضحك من قلبك، تلاقي عينك بتنور، غير اللي بنسميها الضحكة الصفراء. بالظبط كده. عينك بتنور. لما أقول لك اوصف لي النور اللي العين بترسله عشان ينور الوجه وأحس إنك أنت بتتبسم عن سرور، تعجز. أنت تعجز إنك تجيب كلمات تساوي المعنى. نعم، تاخد بالك إزاي؟ فهو التبسم إذا أطلق يبقى كده، لكن في تبسم مغضب. نعم، فلا بد أن يقيد. وحديث كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع المدينة، وكعب بن مالك دخل عليه أول مرة، قال: فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفك؟ غير إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. ده ورد في الحديثين الاثنين مع بعض. نعم، فتبسم المغضب بيبقى باين عليه أنه وشه مطفي وضحكته صفرة. نعم، زي ما احنا بنقول يعني. نعم، علشان المعنى ملتبس هنا في قصة سليمان عليه السلام، لما النملة قالت للنمال وأمرتهم: خذوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. قال تعالى: فتبسم ضاحكا. ليه قال ضاحكا؟ علشان يبين إنه لم يتبسم تبسم المغضب، لأن عادة الملوك لا تحتمل أن يواجهها أحد بما يكره. هي كلمات ثقيلة، ما فيش ملك يقبل أن حد يعنفه ولا يغلظ له القول. طبيعته هو قاعد لابس الملك زي أي بني آدم. نعم. لما يكون يعني الأغنياء الكبار مثلا أو قطط السنان يعني دول ما يستحملش حد يخاطبه زي ما يكون بخاطب أي حد. صحيح. لا، عايز واحد يخاطبه بيبقى لابس الفلوس. نعم. وهو بيتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا لما قال البطر والكبر في أهل الخيل والوقار والسكينة في أهل الغنم. نعم. طبيعة الخيل متعجرف لوحده، تركب الخيل تحس ان كبر الخيل انتقل الى راكبه. نعم. زي السيارات الفارهة. نعم. لما يكون راكب سيارة بمليون واثنين مليون والكلام ده بتقوم تمن السيارة يلبسه، يتقمص الشخصية. حضرتك اكدت على معنى ال 128 والمرسيدس، وانه احيانا الانسان عربيته بيتقمص شخصيتها، فلوسه بيتقمص شخصيتها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم السكينة والوقار في أهل الغنم والبطر والكبر في أهل الخيل والإبل. ما علاقة ذلك؟ يمكن الناس بتقول إيه علاقة ده بحسن الخلق أو سوء الخلق؟ ما هو السكينة والوقار أصلا من الأخلاق الحميدة. نعم. زي ما الكبر والبطر من الأخلاق المذمومة. نعم. لكن في ملحظ في ما يتعلق بحسن الخلق في هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام السكينة والوقار في أهل الغنم. لما تأخذ الحديث ده وتربطه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم صلى الله عليه وسلم، أو ما من نبي إلا راعى الغنم. نعم. طب ليه الأنبياء يرعون الغنم؟ طبيعة الغنم الشرود، كل غنماء لها دماغ مختلف عن دماغ الأخرى. نعم. ولذلك يلقى الراعي شدة في رعي الغنم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين الشذوذ عن الجماعة قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نعم. ما قالش لا من البقر ولا الجاموس ولا الإبل الكلام إطلاقا. ممكن تجد كل الحيوانات ماشية في جماعات زي حمر الوحش. نعم. والفيلة والفيلة. نعم. والجاموس. نعم. البري. الطيور. نعم. سرب. زي سرب. نعم. عامل زي السهم. نعم. زي رأس السهم. نعم. واخدلك زي إلا الغنم، لا يمكن تلاقي الغنم إلا شارد يمين وشمال. تمام. فحتى يربى القائد على الصبر يبقى يرعى الغنم علشان يلم الغنمية دي بالراحة ويجيب دي بالراحة، يلم الشتات ده، يلم شتاتها بهدوء. يعني عبيد الله بن زياد لما دخل على كان بعض الصحابة رضي الله عنه، كان في صحيح مسلم، عائد بن عمرو قال لأحد الأمراء يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء، فإياك أن تكون منهم. شر الرعاء الحطمة الذين يرعون الإبل الغنم. نعم. الغنم الحطمة يعني كل ما غنمات تزهقه يشيلها ويبيدها في الأرض. تخيل بني واحد عصبي بيرعى الغنم هيرجع آخر النهار من غير غنم، أو على الأقل كل يوم يفقد له غنمتين ثلاثة أربعة، لأنه يشيلها ويبيدها في الأرض يطلع روحه، فبالتالي رأس ماله هيتناقص شيئا فشيئا. فبقول له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. فقال له أسكت فإنك من نخالة أصحاب محمد. فقال أو كان فيهم نخالة؟ إنما النخالة في غيرهم وفي من جاء بعدهم. زي أمثالك يعني، عايز يقول له زي أمثالك هم اللي فيهم نخالة، إنما كانش حد فيهم نخالة، ده كلهم كانوا شامة. فأنا عندي السكينة والوقار في أهل الغنم لأن الغنمية مدلدلة ودانها وبوزها في الأرض. نعم. على طول، فبالتالي ما عندهاش شموخ الإبل. نعم. أو جموح الخيل. نعم. عرفت إزاي؟ فأنا بقى لما النبي الذي يرعى الغنم يتعلم الصبر بأنه يضم بعضها إلى بعض حتى لا تشرد، ويتعلم السكينة من منظرها. نعم. فيبقى عنده صبر وتواضع وسكينة، فمهما اعتدي عليه وعلى عرضه فلا ينظر إلى ذات نفسه ولكن ينظر إلى دعوته. نعم. فيضحي بحظ نفسه من أجل دعوته، من أجل دعوته. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل هذا. نعم. كان يسمع الشتمة بودانه وما كان يقابل السيئة على خلاف بطل. أهل الخيل والإبل. بالضبط كده. نعم. ففضلة الشيخ، يمكن نرجع تاني لفكرة الظاهر والباطن. أولا عايز أتوقف مع حضرتك عند بعض الناس بتسيء الفهم في قول الله سبحانه وتعالى في قصة قارون، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فبدأ يعتبر إنه لو حتى الموقف يستدعي الفرح ما ينفعش تفرح، لو حتى الموقف استدعى الضحك ما ينفعش تضحك، استدعى التبسم ما ينفعش تبسم. ودائما وأبدا نرى كثير من الناس عابس جدا، ومثلا يعلل ذلك او زوجته او حد ما يقول لك ايه، لا والله ده قلب ابيض من جوه بس ما يغركش منظره وشكله يعني. طبعا الايه مش كده خالص. يعني احنا دلوقتي انا لما اتكلمت عن التبسم قلت لك التبسم قد وقد وقد. نعم. تمام. انما اصل التبسم ده يدل على السرور، لحد ما انقل التبسم من حقيقته الى معنى آخر لازم أديله قرينة. نعم. يبقى تبسم المغضب، لكن لما أقول تبسم فقط يبقى المفترض أن أنا أتبسم عن سرور. نعم. تمام. في قاعدة عند العلماء يقولون السياق من المقيدات. السياق من المقيدات. من المقيدات. نعم. إحنا عندنا في باب المطلق والمقيد. نعم. في أصول الفقه يعني السياق من المقيدات، والكلام سياق وسباق ولحاق. نعم. كلمة بيسبقها كلام وبيتلوها كلام. ويتلوها كلام. ما ينفعش تاخد السياق وتنزعه وتطلع بيه لوحده وتسيب اللي قبله واللي بعده. نعم. وإلا هيطلع المعنى مشوه مشوها يعني. هنا في قصة قارون في سياق للقصة وفي سياق لموعظة الناس لقارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. لازم اخد الكلام كله في السياق بتاعه، عشان لو نزعته من سياقه هضيع المعنى. نعم. كان من من من من نعم. يعني لا له قيمه، واحد تايه في الزحف. وفجاه بقى عنده كنوز، المفاتيح لوحدها مش عارفين يشيلوها الجماعه الفتوات. يبقى اللي جوه الكنوز ايه؟ يعني واحد عنده خزنه مثلا بيدخلها واقف، زي اللي عنده 500 ساعة في البنك مثلا بيدخل الخزنة واقف. احنا الخزنة بتاعتنا مثلا لو يعني عندنا خزنة، لو عندنا خزنة بتبقى مثلا حوالي 50 سنتي في 50 سنتي مثلا. تمام. يعني ما تعرفش تحط راسك فيه، ده بيدخل الخزنة واقف. ده بقى قارون مفتاح الخزنة يشيله ثلاثة علشان يحطوه في الباب ويفتحوا الباب. يبقى خزينه ممكن تصور قد ايه. هذا اللي هو كان من، وانا بقول من وبعمل بايدي كده عشان واحد من انه ماليش اي قيمه على الاطلاق. لا نباهه ولا نسب ولا شرف ولا حسب ولا الى اخره، وفجاه بقى عنده الغنى ده كله. نعم. ولذلك بغى عليه. واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. لازم لا تفرح ارجع بيها على فبغى عليه. نعم. علشان افهم المعنى فهما سليما. نعم. والا كلمه فرح اصلها كده فرح يفرح فرحا، دي لابد ان تكون عن غبطه وسرور مع ندى المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف كان يملك قلوب اصحابه بهذا الاحسان. نواصل حديثنا في لقاء مقبل بمشيئه الله مع فضيله الشيخ ابي اسحاق الحيني. اترككم في حفظ الله وامنه. سلام الله عليكم ورحمته.